بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تساؤلات عدة نطرحها قبل قراءة المدارك والنصوص، التي اعتمد عليها فقهاؤنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تأسيسهم لقاعدة الفراغ والتجاوز. ولاحظوا واحنا نقرأ هذه الروايات، هي روايات سبع ولا آيات قرآنية في المقام أبدا، بل ولا إشارة أيضا إلى آية. في البحوث السابقة تقريبا، كل بحوثنا السابقة، كل القواعد اللي أخذناها، لا ضرر لا حرج، الصحة، القرعة، المنشور، القواعد السابقة التي مررنا عليها كلها كان في آيات قرآنية استفاد منها. يعني على الأقل كانت هناك آيات محل بحث. أما في قاعدة الفراغ والتجاوز ولا آية قرآنية ولا إشارة في الروايات إلى آية قرآنية أو معنى قرآني أبدا، فهي روايات فقط ولا فرق طبعا. فقط هذا نظام التأكيد أذكره. مع التأكيد مرة أخرى على أن هذا البحث لم يحظى بدراسة كافية على مستوى البحث الكلي وليس الفرعي عند المتقدمين، فما أصيب من كلام للمتقدمين في خصوص هذه القاعدة إنما هو على نحو الأحكام الفرعية فقط، أو لنقل الأحكام الجزئية، ولم يفقد. ويحتاج هذا الإنسان يتأمل في شرح المقال يقول ما موجود، ولم يفقد ولا موقف واحد أو إشارة واحدة من قبل واحد من المتقدمين أشار فيها إلى أن هناك قاعدة أو استند إليها في الفتوى على أنها قاعدة. ويمكن لنا أن نعذرهم في ذلك إضافة لما سبق البحث، أن فقهاءنا المتقدمين ما فقهوا كثيرا مثل هذه البحوث. مثل هذه البحوث إنما تلحظ في التفريع وفي البحث الاستدلالي، تلحظ هذا. أما في الكتب الروائية أو الكتب الفقهية على نحو الرسائل العملية فما تلحظ هذه القاعدة. يعني حتى في الرسائل العملية الآن لفقهاء أنا ما نلحظ القاعدة. لو واحد يقرأ رسالة عملية يقرأ رسالة إسلامية أو منهاج الصالحين ما يشوف أكو شيء اسمه قاعدة الفراغ والتجاوز لعله غالبا، وإنما في البحث الاستدلالي تجدها. ففي كتاب المقنع للشيخ الصدوق أو كتاب المقنعة للشيخ المفيد ما تجد مثل هذا البحث. نعم بعد أن فرع علماؤنا وتوسعوا في التفريع صاروا يؤسسون لهذه القواعد، نقول بهذا لكذا ونقول بهذه لكذا ونقول بهذا لكذا، فبدأت تتأسس القواعد الفقهية. ولهذا لا غرابة، مع أن أقول أنه يمكن لو أن الإنسان بحث بشكل أكثر تفصيلا لعله يصطاد إشارة هنا وإشارة هناك عند بعض المتقدمين لمثل هذه البحوث ومثل هذه القاعدة. إذن قاعدة الفراغ والتجاوز، الآن رأينا نقرأ 7 روايات لا أقل في هذا الدرس، نقرأ بعضها. خلينا نشوف أولا هل القاعدة مختصة بس بالوضوء أو الوضوء والصلاة، لأن بعض الروايات لم تذكر غير الوضوء. هل القاعدة مختصة بالوضوء أم الوضوء والصلاة أم تشمل، لأن في إشارة في روايات معينة إلى الصلاة، أم تشمل غير ذلك فتشمل الحج وتشمل القوم وتشمل الزكاة، وبالتالي أيضا تتجاوز العبادات ويمكن أن تطبق حتى في المعاملات. خلنا نطالع الروايات بتمعن نشوف هل كيف تجيبون الروايات على هذا السؤال. هذا أولا. ثانيا، هل نفهم من الرواية أن في البين قاعدتين؟ هذه سبع روايات أدنى. هل نفهم منها أن هناك قاعدتان أو قاعدتين؟ واحد اسمه تجاوز واحد اسمه فراغ، أم في الحقيقة هما قاعدة واحدة، تارة يعبر عنها بالتجاوز تارة يعبر عنها بالفراغ؟ هذا خلينا نتأمل فيها كثير. اللي ناصر مكارم هنا في البداية قال قاعدة الفراغ والتجاوز، ما بحثهم مستقلتين، ما بحثهم مستقلتين، وإنما كل واحدة جمعهما في قاعدة واحدة. طيب هاي اثنين. ثلاثة، احنا من الاشياء المهمة اللي بتمر علينا ها هو الدخول في الغير. ها، اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، ما معنى الدخول في الغير؟ هل الدخول في الغير يعني لابد بعد الانتهاء من العمل الاول الشروع في العمل الثاني؟ لو مجرد الانتهاء من العمل الاول معناه نهاية، يعني الانتهاء والبقاء في مرحلة في منطقة الفراغ هذا يعد دخول في الغير. خلص سورة الحمد بعد ما اقول اثنان مرة حتى اقرأ السورة، هل هذا دخول في الغير او لا؟ لابد ان اخلص سورة الحمد ثم أدخل في السورة ها حتى أقول دخلت في الغير. هذا واحد. أضيف إليها الغير، لو قلنا أن الغير عمل مستقل مثل ما تفضلت آخر لابد من الدخول فيه مو منطقة الفراغ، الغير هو الغير الذي لا يمكن الرجوع بعده، لو لا الغير الذي ها الأعم من الاثنين لو رفعت ما يمكن الرجوع لقراءة السورة، أما إذا بعد ما أركع في القنوت أقدر أرجع لقراءة السورة. الغير هو هذا ولا هذا؟ وهناك سؤال محوري آخر في السورة، هل يقول إحنا نقرأ كل هالأسئلة بغي أن تكون حاضرة في أذهاننا؟ لأنه مهم. كأسئلة أخرى بعدين بتجينا أنها أصل عملي أو أنها وظيفة عملية أم أمارة، بحث آخر راح يجينا في الأيام القادمة، بس الآن رح نحرر القاعدة. لابد أن نجيب على مثل هذا الإشكال، لابد أن نفهم معناها مصادها، لابد أن نجيب على هذه التساؤلات. شوفوا هذا السؤال هنا، متى ندري قاعدة الفراغ والتجاوز؟ هل مع ثبوت الشيء والاطمئنان الى حصوله والشك إنما هو في الصحة وعدم الصحة، أو أنه حتى لو لم يطمئن إلى أصل وجوده. يعني يشمل الشك في الوجود، لو الشك في الصحة وعدمها تارة، وأنا أقنط شكيت أن أنا قرأت الحمد والسورة لو لا، هذا شك في أصل وجود. وتارة وأنا أقنط شكيت قرأت الحمد والسورة صح لو لا، فرق بين الاثنين. شلون؟ لا احنا جينا في هذا الصحة مثل الفعل الغير. ثانيا احنا الناس بحثنا في أطالة الصحة ايضا، ان أطالة الصحة تشمل ايضا وجود الشيء، وجود الشيء ان تختص بصحته وعدمه. نعلم ان الشيء وقع لكنه صح او مو صحيح، نقول اطالة الصحة. احنا بحثنا قلنا هي اعم من الامرين ام خاصة فقط بالشك في الصحة والعدم. هني عندنا مسألة مهمة جدا، وهذه ترتب عليها مسائل فقهية كثيرة، ويمكن ان تكتشف ذلك الامر من خلال قراءة رسائل العملية. شوف هذا يقول بالاجزاء، يقول بعد من الاجزاء. صحيح؟ هذا ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما أدري. زين الأمر، شوفوا نقطة جدا مهمة بحسب الكتب التفصيلية. البناء والتعود، هذه مسألتين، البناء والتعود. قاعدة الفراغ والتجاوز تجريها على فرض البناء على الاتيان، لو حتى لو ما كنت بانع بالاتيان. يعني انا كبرت سورة الاحرام وكان بنائي اقرأ سورة الحمد، كنت بانع على هذا الامر ثم شككت، هذا لا كلام فيه، يقول تشمل القاعدة. لكن لو قلنا انه مو باني اصلا، ما كان باني، ما كان ملتفت حتى يبني، يعني هو التفت الى انه لم يكن بانيا على قراءة سورة الحمد، هل هنا نجري ايضا قاعدة فراغ التجاوز ام لا؟ يعني هل يشترط البناء ام لا يشترط؟ في كل شيء، في كل مورد من الموارد، يعني لما نطبقها في الحج مثلا، هل انا كنت باني على الاتيان بصلاه صحيحه؟ هل انا كنت باني على ان اتي بالشوط السابع ثم شككت انا جئت بالشوط السابع لو لا، يعني بالتالي طفى صحيح لو لا، لو ما كنت باني اصلا. فاذا ما كنت باني اجي قاعد تجاوز، ومن المفروض انا صليت الان، او انا وانا في الصلاه شكيت في هذا الامر، او وانا في السعي شكيت. الفرق اذا كنت باني او ما كنت باني، قاعد فراغ التجاوز نجريها في حال البناء وفي حال عدم البناء، ام نجريها فقط في حال البناء؟ والامر الاخر اللي اشرت اليه بالامس، وهو من عادته الاتيان بهذا الامر، تارة يكون من عادة الانسان انه ياتي بالعمل بهذه الكيفية، فهنا نقول نجري قاعدة التجاوز. تارة مو من عادة الانسان الاتيان بذلك، لا مو من عادته الاتيان بهذا العمل بهذه الكيفية، كما لو أن إنسانا مثلا لو أن إنسان، أحسنتم كلام المثال اللي جاب الشيخ في وقت ممتاز، لو أن فقير من الفقهاء، إنسان كان قليل فقير، كان يقول بكفاية التسبيحة الواحدة في الركعة الثالثة، نعم صحيح، فهذا محتاج يجيب واحد، يجيب واحدة. ف توفى المرجع الذي إليه مباشرة قلد مرجع ثاني. ها؟ يقول بوجوب الثلاث. يقول بوجوب الثلاث. وإذا هو باله أنه مرجعي يقول بوجوب الثلاث، المفروض أجيب الثلاث، أجيب الثلاث، مو محتاج. فإذا طبق ركع، بعدين ذكر تعالى أنا الآن أجئت بالثلاث أم لا؟ أو مثلا همّ بالركوع، الله أكبر حتى يرجع، المفروض يكون تجاوز هذا. زين؟ وفراغ أيضا إذا قلنا به بناء على التفسير السابق. فهذا مو من حالته، هل نبني قاعدة فراغ التجاوز في المقام أو لا؟ إنسان ما رايح الحج أصلا، هو اللي رايح الحج كل سنة وعمرات عنده وكذا من عادة هي يصير سبعة أشواط بهالطريقة معينة. أما في واحد رايح وكبير في السن هذا مو من عادة يصير سبعة أشواط، ومو من عادة يأتي بالصلاة مباشرة بعد سبعة أشواط. واحد أصلا في شكل عنده يصير فراح وراح بالسعي بعدين شك، هني هذا يقولون قاعدة التجاوز. ليش أكثر من الأسئلة؟ لأنه ما لم نجيب على الأسئلة بالدقة ما يمكن نفهم مفاسد قاعدة التجاوز بالدقة. قبل ما نقرأ الروايات لازم هالأسئلة كلها تكون حاضرة في أذهاننا حتى نقدر نجاوب جواب صحيح، حتى نفهم قاعدة التجاوز والفراغ بشكل صحيح. ولاحظوا ترى هالنكات البسيطة، البناء وعدم البناء، الاعتياد وعدم الاعتياد، ها هذه ترى ما يعني من الصعب تستشفها من اصل الروايه. نعم مساله الوجود او الصحه وعدم الصحه يمكن شوي في تلميحات في الروايات، الشك في اصل الوجود او الشك في الصحه والعدم هذه يمكن في تلميحات. مسألة أنه الاقتصار على الـ على الـ على الـ على الـ الطهارة على الوضوء مثلا والصلاة هذا موجود في الروايات، وعدم الاقتصار يمكن واحد طلع من الروايات بس الأمور الأخرى ما موجودة. فهذه أسئلة. الآن رح نقرأ روايات ولعل طولت شوية في الأسئلة، بس طبعا هناك أيضا في إشارات في الأسئلة أيضا في البحوث التفصيلية، هناك أيضا إشارات إلى نقاط مهمة جدا فقيه يطلعها ويستعجل كثير في بعض الموارد التطبيقية جدا. هناك يتضح يعني يتضح رأي الفقيه الدقيق في القاعدة. نقرأ بعض الإبارات. يعني عندما جاء السؤال يسأله الإمام ما لم يلاحظها الإمام، لم يشر إليها. أحسن. فأنت ماذا تقول؟ مطلقا. ها؟ يعني الرواية مطلقة خاصة اللي بنقرأها الآن. فهذا يمكن القول فيه أنه الرواية واضح فيها الإطلاق. بس الكلام احنا مو كل اطلاق نقدر نتمسك به، اذ يمكن ادعاء الانصراف في بعض الموارد. تعرف وش الدليل في الانصراف؟ الانصراف ما هي الدليل؟ الانصراف يكفينا فيه التشكيك. لانه اساس ما عليه. احنا شلون ندعي الانصراف؟ هو كل روايه نص اللفظي، ها؟ الادله اللفظيه خذ تحتمل الاطلاق، كلها فيها اطلاق الا ان يرد التقييد بنفس اللفظ او يتم اللفظ خارجي. اصل الروايات مفدلين اللي بالدليل اللفظ يخب فيه سعه واطلاق، صحيح؟ بس كثير من الاحيان الفقيه يقول واضح الانصراف في المقام. ليش؟ اما ان يكون، وهذه في اشاره لازم اشير لها قبل ما نبدا البحث، اما ان يكون هناك قلة الدعماء، وقال بعضهم أن غلبة الاستعمال في مورد من الموارد لا لا لا لا يستلزم الانصراف. الذي يستلزم الانصراف التشكيك في هذا الاستعمار، انه بناء طبعا بناء على امور الان اشير لبعضها، انه هذا لا يستخدم في مثل هذه الموارد. من وين؟ من يعني بعض الموارد التي سبعت الشرق، من وين؟ اذا قلنا ان سيره العقلاء داخله في هذا المقام. وهناك سؤال مهم جدا طرح يطرح، ان هذه القاعده الشيخنا هل هي قاعده عقلائيه؟ الامام اشار اليها في بعض الموارد، أشار إليك من بحث الوضوء، أشار إليك من بحث الصلاة، يعني مثل ما تسوي أنتم في معاملاتكم، سووا صلاتكم ووضوءكم. إن كانت قاعدة عقلائية، لازم نشوف معاملات العقلاء شنو؟ أن الإنسان حتى لو لم يكن بانياً على الإتيان بالفعل، وما كان من عادته أصلاً الإتيان بالفعل، يجرؤ قاعدة التجاوز والفراغ؟ عقلائنا في معاملاتهم لو ما يجرون مشاكلنا. لا شوف شيخنا، انت حجيت تتعامل يا انسان معاملة تجارية او في مسألة الزواج او نعم اي معاملة معاملة، زين تجاوزت المحل ثم شكيت ان الفعل وقع صحيح لو ما وقع صحيح، تقول انه الرجال اذا كان باني، مو تقول انت مبالغ في ذهنك، اذا كان باني على الاتيان بالفعل بهالكيفيه، ومن عاده الرجال يتي بالفعل بهالكيفيه، يجرون قاعده الفراغ والتجارب. اما هذا الرجال اصلا لا باني، اصلا مو في ذهنه، ما خلنا الداله من البدايه، ولا هو متعود ياتي بهالعمل هذا، يجرون قاعده الفراغ والتجارب. يمكن القول بالله، يمكن القول لا، بس أقول هذا مورد من الموارد التي تبحث التشكيك. فالتشكيك في مثل هذه الحالة يقيد وما إلى ذلك. يمكن تأتي موارد كثيرة تتبقي في بمورد من الموارد، بس أقول من الموارد المهم التي جاء بها هو هذا مورد بناء العقل عليه. من القدر المتيقن من غير ما تشمل القاعدة. لا أنا أقول هذا بحث الآن، أنا بنبحث، أنا كل أطرح تساؤلات، ها أطرح تساؤلات حتى نجي نقرأ الروايات نشوف إيش قد نقدر نجاوب إحنا على هالتساؤلات هذه. لأن إشمال غير المعتاد من الطرف الأول إشمال المعتاد، لأن ساعد القاعدة. المعتاد فارغين منه، من عادته يأتي بهذا العمل، الكلام اللي ما من عادته يأتي بهذا العمل هذا، نجلو يا قاعدة التجاوز. اللي في بنائه الإتيان بالعمل صحيحان، هذا نجلو بنفس قاعدة فراغ التجاوز. اللي ما في بنائه أصلا الإتيان بالفعل صحيحان، شلون تجلو يا قاعدة فراغ التجاوز؟ زين؟ فهذه أسئلة مهمة يحتاج أن نجاوب عليها ونحن نقرأ هذه القاعدة. تحبون نبدأ نقرأ روايات ونخليها حق بكرة؟ الداخل يعني في عرض التساؤلات استغرقنا الدرس كله وما في مشكلة على كل حال. نقرأها بكرة، بس المهم خلوا في أذهانكم هذه التساؤلات حتى نشوف قدرتنا على يعني تحرير إجابة واضحة من خلال قراءة الرواية. الشيخ ذكر في بعض الروايات أن الإنسان يعني يكون كثير في سنة وفي بقصة السنة صحيح. هو بعض الأسانيد تقريبا يعني لأقل بعض الروايات الواردة مقبولة سندا، ولهذا الكل اعتمد عليها، لعله بعض الروايات فيها نظر بس لا يمنع من صحة بعض الروايات. والصحيح يجبر الضعيف، والصحيح من الروايات يجبر الضعيف. وإن شاء الله بكرة نقرأ الروايات المرة بشكل سريع على الأسامي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.